يقول أهلي عندهم جهل في أحكام الصيام، فما الكتب التي تنصحون بها؟ من أيسر الكتب شرح آداب المشي للصلاة للشيخ محمد إبراهيم، والمتن للشيخ محمد بن عبد الوهاب، متن سهل واضح، والشيخ محمد الوهاب رحمه الله ألفه لعامة الناس. نعم. يقول هل يصح أن أشتري كمن عليه شافي سبع بدنة مع مضحي؟ نعم، ما في بس، يعني كأن البدنة فيها سبعة رؤوس. وهم عليه هدي التمتع في الحج تسقط في حق الأضحية، الأضحية شيء والهدي شيء، يعني لو شخص متمتع، لو كان متمتعا أو قارنا عليه هدي شاه، وإذا أراد أن يضحي بشاه أخرى، هذا نسك وهذا نسك، هذا نسك وهذه عبادة أخرى. أقول إذا أعطينا الفقير شاه ولم يذبحها فهل تجزئ؟ نعم، لو أخذها الفقير التجر بها أو ليشرب أو يستفيد منها ما في بس، أو يستفيد من صوفها مثلا. يقول هل نقول المساكين حرم من تصرف لهم الزكاة مثل ما أخبرناكم، هم من كانوا مستحقي الزكاة سوى الأغنياء من مؤلفة قلوبهم أو الغارمين؟ يا رب تغفر لنا. وإذا ارتكب محظورا في الحل وخارج مكة ثم ذبح داخل مكة فهل يجزي؟ ما في بأس، نقول لكم ويجوز، يعني معنى قال وفدية وأذن، يعني ويجوز أن تكون فدية بحيث يجزي السبب. يقول هل يجوز لي أن أحرم الصدقة على نفسي؟ ما يجوز تحرمها لكن تتعفف عنها، ما يجوز شخص يحرم شيء الله حل له. يقول مرة إذا ذهبت العمرة ثم عند الوصول حاضت فماذا تفعل؟ علما أنها تسافر بعد يوم، إما أن تنتظر حتى تطهر أو تعود لبلدها مثلا مع اجتنابها المحظورات الإحرام، إذا طهرت تعود. يقول ما هي البدن؟ البدن البعير يعني. يقول لو ترك واجبا وتذكر في بلده ولا سبيل لإرسال الشاه إلى مكة فليذبحها في بلده، يوكل شخص يذبحها في مكة ووزع على فقراء مكة. يقول لو أن فقير ارتكب محظورا ولا يستطيع الفدية فتسقط عنه، مثل ما سبق لكم الفدية، فدية من طعام أو صدقة أو نسك، ما يستطيع يصوم يتصدق، ما يصدق يصوم، يخير بين هذه وهذه وهذه، مو بيستطيع يختار هذه أو هذه أو هذه. يقول ما الفرق بين الهدي والدم؟ الهدي نسك والدم جبران. يقول ما الفرق، ما الكتاب الذي يفيدنا في شرح الزاد المستقنع؟ الروض المربع طيب، الشخص يعتاد على أسلوب الأقدمين مفيد وموضح في شرح الشخص الفوزان، سهل العبارة أيضا بالزاد، إذا أردت كتب متقدمين وعبارات متفهمها الروض، وإذا أردت أسلوب سهل شرح الشيخ صالح فوزان. نعم. يقول هل الهدي كله واجب أو في سنة؟ في سنة. ما هو الواجب؟ مثل هدي القران، هدي التمتع، سنة الشخص يرسم شاهه من هنا، يوصي شخص يقول خذ اذبح الشاه صدقة على فقراء مكة لله، مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديا إلى مكة. نعم. نعم. نعم. نعم. أخفض صوتك بس. تمام المخلوق. نعم. يقول ما هي سنة، ما هي سنة الإشعار والتقليد في الحج والعمرة؟ الإشعار يأتي مثل مسكين ويضع يشعر شيء من رقبتها علامة يضع والتقليد النبي عليه الصلاة والسلام قلد هديه بنعل، يشتري نعال رخيصة مثلا 5 ريال 10 ريال ويربطها على رقبة الشاة مثلا أو البعير ليعرف أنها هدي تساق إلى مكة، وهذه من السنة المهجورة مثل ما أخبرناكم قبل. من السنة المهجورة يعني كان يعني من السنة الشخص يذهب ويشتري شاة أو جمل ويرسل إلى مكة يوزع على فقراء مكة ويهدي، يعلق في رقبته نعل كما في الحديث الصحيح أو يشعر رقبتها ليعرف أنها هدي. نعم نعم إلا بمشيئة الله. وأنه على كل شيء قدير. يقول هل يشعر الحاج نفسه أم هدي؟ لا هو ما يشعر الحاج نفسه، ما قطع نفسه، يشعر الهدي الحيوان بس. نعم المسلم معظم يعني حتى ما في وشم، ما يجوز الوشم ولا ويترك الكي إذا أمكن، لأن جسد الإنسان محترم. نعم نعم نعم نعم كمل. وأنا ما من حركة ولا سكون. يقول هل فرق بين بين الإرادة والمشيئة؟ المشيئة معنى الإرادة، لذلك مرة بمعنى الله يقول والله يريد أن يتوب عليكم، وأحيانا بمعنى المشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن الإرادة تنقسم إلى قسمين، الإرادة الكونية القدرية هي بمعنى المشيئة، أما الإرادة الدينية الشرعية فهي بمعنى المحبة. إذا قيل هل هناك فرق بين الإرادة والمشيئة، نقول لا فرق بين الإرادة الكونية القدرية والمشيئة سواء. وإذا قيل إجمالا هل هناك فرق بين الإرادة والمشيئة، نقول نعم، الإرادة الكونية القدرية بمعنى المشيئة، والإرادة الكونية والشرعية الدينية بمعنى المحبة. قل ما هي الأسماء الحسنى الدالة على صفة المشيئة؟ القدرة، الله على كل شيء قدير، لذلك قال المصنف وأنه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وما علاقة القدر بأقسام التوحيد الثلاثة؟ لا علاقة بالربوبية، القدر لا تعلق بالربوبية، العلم الكتابة مشيئة خلق، ولو تعلق بتوحيد الربوبية. نعم يقول هل قول العبد ما شاء الله وشهد شرك ربوبية أم شرك ألوهية؟ ربوبية. قل ما هو موقف الإنسان من القدر؟ مثل ما سبقنا لكم الرضا والتسليم وإنزال مراتب القدر الأربع عند كل حادثة تقع، مثلا شخص مات أو ولده، ترضى وتسلم وتوقن بأن الله علم ذلك وكتبه وهو الذي شاءه وهو الذي خلقه، خلق وكون أسباب الموت لهذا الرجل، فترضى وتسلم كما قال وتقول آمنا به كل من عند ربنا سبحانه. ما الفرق بين المشي بين قول المشي النافع قدرة الشامل؟ ما الفرق بين النفوذ الشامل والشمول؟ النفوذ ما يردها أحد، والشمول لكل شيء، فهما يسيران سواء. الله قدير قدرة شاملة لكل شيء، وإذا أراد شيء ينفذ سبحانه جل وعلا. وما قدر الله حق قدره. هل يجوز أن يحتج أحد بالقدر في المعاصي؟ لا، ما يحتج بها إلا مثل ما ذكر الشيخ الإسلام في غير الرسالة في التدمري، ما يحتج بها إلا إبليس وأتباعه من الشياطين. الله قال وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، احتجوا بالمعصية بالقدر. و يحتج بالقدر في المصائب ولا يحتج به في المعاصي. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا. أن تقول إنا كنا نقول هذا أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فتهلكنا بما فعل المبطلون. يحتجون بالشرك بالمعصية، يحتجون بالقدر على المعصية. استغفر الله. نعم. يقول هل يقال ان الله هو الخالق لأدوات التقنية والأجهزة من الإنسان هو الذي صنع بأمر الله؟ الله يقول ويخلق ما لا تعلمون. هذه التقنية موجودة قبل في الجاهلية وما ذلك، ما الله بصرهم، ففي الليل ظلام، في البرد برد، وفي ولا يسمع الصوت، ولا عندهم طائرات، مع أنه موجود الكنوز، البترول موجود في عهدهم، لكن ما بصرهم الله به. وما يصنع مثل الكمبيوتر، الرمل والأدوات موجودة، الرمل موجود، لكن ما بصرهم والله به لحكمة، فبصر من بعدهم. ويخلق ما لا تعلم، فهو الذي خلق ودبر ما في عقلك حتى تكتشف تلك الأمور فتقودها. وإلا قد يكون من ناحية عقلية أحسن منا وأفضل وأقوى ذاكرة وحفظ، لكن ما لم ييسر لهم ما يسمى باستكشاف ما في الأرض مثلا. الله يقول والله خلقكم وما تعملون، خلقك وخلق أعمالك سيأتي إن شاء الله. نعم. يقول لو يجعل الدرس العربي يومي لأن الدروس تكون عالقة في الذهن ويبدأ الطالب الدخول في هذا العلم. إذا سألناكم صرتوا جيدين إن شاء الله صرت كل يوم. يقول ما معنى الحمو الموت؟ الحمو أخو الزوج، المراد بالموت يعني لا يقرب زوجتك، خطير، فقد يؤدي إلى رجمه أو كناية عن خطره، عن رجمه يعني بالموت إذا لو فعل منها المحرم. يقول أفضل كتاب في شرح الأجرمي، في عدة شروح كثيرة الأجرمي من أكثر الشروح، لكن أظن من أوضحها شرح التحفة السنية شرح الجرومية محي الدين أبي حميد، مصري نحوي كبير لغوي توفي الله يرحمه زمان، وفيه شرح الجرومية أكثرها من تقريرات الشيخ محمد إبراهيم. يقول ما إعراب المملكة العربية السعودية؟ طيب ما في مشكلة، المملكة على حسب ما قبلها، إذا قلت هذه المملكة العربية، هذه المملكة خبر، العربية خبر ثاني، السعودية وين شئت جعلتها وصف نعت ثاني أو ثالث، هذا الرجل القوي الكبير، أو هذه المملكة خبر ثاني العربية خبر ثالث السعودية. طيب أن الإنسان يطبق النحو على الواقع يفهم، على الواقع دائما تفهم، يعني لا يجعل النحو نظري، أهم شيء ذلك يحاول الإنسان يطبق علامات النحو في القرآن في الحديث في كلام العلماء حتى يصير عليه سهل. يمكن أعراب المملكة الخبر المبتدأ مقدر بلادي مثل ما أخبرك حسب ما قبله، لو قلت رأيت المملكة العربية كذا، وإذا قلت هذه المملكة مبتدأ وخبر، وإذا قلت سكنت في المملكة العربية على حسب العوامل السابقة. هذا أخوك المجتهد، لا المجتهد، لا المجتهد، نعم أيوه نعم. إذا قلنا المجتهد، المجتهد صفة. أيوه نعم. أي نعم نعم نعم. سمعت نعم إبراهيم. نعم. ما لفوق العلم جهلا